القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من الحكايات الطريفة التي تذكر في سيرة عمر بن عبد العزيز بعد وفاته أن رجلا أتى هشام بن عبد الملك فقال له: يا أمير المؤمنين، إن عبد الملك أقطع جدي قطيعة فأقرها الوليد وسليمان، حتى إذا استخلف عمر بن عبد العزيز رحم الله عمر نزعها. قال هشام: إن فيك العجبا، إنك تذكر من أقطع جدك ومن أقرها في يده فلا تترحم عليه، وتذكر من نزعها فتترحم عليه. قم، فإنا قد أمضينا ما صنع عمر رحم الله عمر. جاء في حلية الأولياء عن أبي أيوب الحمال أن رجلا حج معه فحكى ما كان في رحلتهما، قال: فلما دخلنا البادية وسرنا منازل إذا بعصفور يحوم حولنا، فرفع أبو أيوب رأسه إليه وقال له: قد جئت إلى هاهنا؟ فأخذ كسرة خبز ففتها في كفه، فانحط العصفور وقعد على كفه يأكل منها، ثم صب له ماء فشربه، ثم قال: اذهب الآن. فطار العصفور، فلما كان من الغد رجع العصفور، ففعل أبو أيوب مثل فعله في اليوم الأول، فلم يزل كل يوم يفعل به ذلك إلى آخر السفر. ثم قال أبو أيوب: تدري ما قصة هذا العصفور؟ كان يجيئني في منزلي كل يوم أفعل به ما رأيت، فلما خرجنا تبعنا يقتضي مني ما كنت أفعل به في المنزل. ما أعظم عفوك يا إلهي وما أوسع رحمتك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، فقال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني، فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن أخذني الله عز وجل لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا قط. فلما مات فعلوا ذلك. قال: فأمر الله عز وجل البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم خلقه خلقا سويا، ثم قال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. قال: فغفر الله عز وجل له. جاء في مدارج السالكين أن بعض الصالحين قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام، فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا معوق. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.